موضوع التردد ده مهم جدا في انك من خلال هذا المعنى تستطيع انك انت تصف قضية التردد دي. والحديث القدسي يقول: وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وانا اكره مساءته. فواحد يقول لك ازاي ربنا بيتردد؟ هل من اسماء المتردد؟ او لا يجوز، لانه لا يجوز الاشتقاق ولا يجوز ايضا اطلاق اللفظ في حق الله تبارك وتعالى لو ثبت، عشان ان الاسم منقسم الى الوصف اللي اشتق منه الاسم منقسم الى كمال ونقص. طب واحد يقول: طب ما انت بتقول دلوقتي الوصف المشتق منه الاسم. اقول لك: اه يبقى انت كده بتشتق. نقول له ايه؟ لا، ما بنشتقش احنا، نقول ده الاسم اللي دل على الوصف، لان الاسماء مشتقة من الافعال لغة وليس تكليفا او اعتقادا. فهمت النقطة ديت؟ الاسم اللي دل على الوصف، فلازم يكون اسم قبل كل حاجة. لكن هنا في التردد ما وردش اصلا اسم، ده ورد فعل. فالتردد كان قد يكون كمالا وقد يكون ايه؟ نقص. وانا قلت الكلام ده قبل كده، فاكرينه؟ اذا كان التردد عن عدم علم وعن عدم احكام للامر فهو عن نقص. لكن ان كان التردد عن كمال واظهار للفضل فهو كمال وليس نقصا. وضربت لكم مثل بان ما يكون طالب مستحق درجه 100%، وانت تقول: والله انا محتار اديله 100 ولا اديله 110، اديله ايه اكتر من 100؟ انا مش عارف اديله ايه. فكلمه انا مش عارف اديله ايه ديت ليس معناها انني اجهل الدرجه اللي هياخدها، لانه خلاص وصل 100%، الامر محكم، مفيش درجه، معروف ان مفيش درجه اعلى من كده. اخد بالك ازاي؟ انما القصد من التردد اظهار فضل هذا الطالب بين زملائه، ان يستحق فعلا هذه الدرجه عن جداره واستحقاق. ولله المثل الايه؟ يجوز في حق الله قياس تمثيل ولا الشمول؟ هل يجوز التمثيل؟ الشمول. يجوز في حق الله قياس ايه؟ أمانة في أعناقكم أن تنقل إلى الناس وإلى طلاب العلم من ورائكم بإذن الله تبارك وتعالى. إن هذه قضايا التوحيد اللي درستموها على مدار قرابة 8 شهور في توحيد الأسماء والصفات تنقل، وكل واحد ربنا يفتح عليه ربما يحسن ويجيد في شرح هذه الموضوعات بشكل أكثر من قائلها. وأنا والله أسعدني أنني وجدت مجموعة من الإخوة كتير الآن بيشرحوا قضية الأسماء بشكل، يعني هم متابعين نفس الكلام وبيشرحوه، بس عندهم اضافات جميله في الكلام تبسط الامور للناس اكثر من الدكتور محمود. انا احد الاخوه سجل، انا بدور في الانترنت فلقيت واحد من الاخوه اسلوبه بلدي قوي حلو جميل يعني، فمسجل 12 محاضره بيشرح كتاب الاسماء الحسنى اللي هو المجلد، فبيشرح القواعد والضوابط لاحصاء الاسماء الحسنى، فضرب امثله للناس من عنده بس في مساله الكيد والخداع والاستهزاء والكلام عشان يبينوا لعامه الناس. انا مسجل هنا، نزلت المحاضرات بتاعته من على الانترنت اسمعها واشوف الاخ بيقول ايه، وجدت الحمد لله ان استيعابه مع ان ممكن ما يكون محضرناش ولا سمع، لكن هو بس قرا من الكتاب، استيعابه المساله استيعاب جيد جدا، واسلوبه في توصيل الماده اعجزني عن ان انا اعملها. فقول الحمد لله ان يكون ان شاء الله منكم من يقوم بهذا العمل وفيه الكفاءه ان يوصل المعلومه بشكل افضل من قائلها. وقال في الكيد بالكافرين، انا اقصد طبعا قائلها اللي هو الدكتور محمود وليس ما يتعلق بما ورد في النص. وقال في الكيد بالكافرين انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا، وكذلك التردد. ولله المثل الاعلى ونصف حق القياس الاولى. بالنسبه للمؤمن معروف لكل اجل ايه؟ كتاب، كل من عليها فان، فده حكم معلوم حكم به رب العزه والجلال بقدرته وحكمته وهيتنفس. فالمؤمن يكره الموت ليه؟ لان الموت الطبيعي بيحصل فيه خوف، اما الواحد يحصل له تعب ولا حاجه والموت جاي فالخوف ده طبيعي. يكره الموت وانا اكره ايه؟ مساء. القصد ان اللي هيموت هيموت ما فيش فيها كلام، بس هذا التردد انما هو لاظهار فضل المؤمن عند الله وعند حملة العرش والطوافين حول العرش. فوصف التردد عن التجرد يكون كمالا في موضع ونقصا في اخر. فانا بقول لو كان التردد عن جهل وقله علم وعدم احكام للامر كان التردد نقصا وعيبا، وان كان التردد لاظهار الفضل والمحبه

وكذلك اسم الطبيب. اسمعوا بقى الطبيب وبصوا للمسألة بتجرد وإنصاف، إنه هو ده اللي عامل إنه من إشكالية شوية. لابد، بقول لابد أن يذكر مقيدا، لأن المعنى عند التجرد ينقسم إلى كمال ونقص، فقد يكون معناه تدبير أسباب الشفاء، وقد يكون بمعنى السح والإمراض والبلاء. يعني يجي على المعنى دي يقول معنى كلمة طب، طب تأتي بمعنى أبرأ وبمعنى أمرض، الاثنين من معنى المنقسم. وسحر، ما هو السحر ده مرض. قال ابن منظور: والطب والطب السحر، وقد طب الرجل والمطبوب المسحور. ماشي، الشاشه بتاعتكم اوضح من الشاشه اللي قدام ما شاء الله. لا ده كبيره قوي كده. حاضر، ماشي، عرض النص كده كويس ما شاء الله. بنقول ان يكون معناه اسباب الشفاء، وهم يكون معناه الطب والبلاء، بمعنى الامراض والبلاء. فمن الاول ما ورد عند ابي داود وصححه الالباني من حديث ابي رمسه، خلي بالكوا من حديث ابي رمسه، انه قال: فقال له ابي: ارني هذا الذي بظهرك، فاني رجل طبيب. قال الله، قال صلى الله عليه وسلم: الله الطبيب، بل انت رجل رفيق، طبيبها الذي خلقها. فقالوا: بس اهو الله الطبيب، ان الله هو المسعر، فالله الطبيب زي ايه؟ زي المسعر. نقول له: لا، المسعر ما فيش فيه انقسام للمعنى ولا فيه تقييد بالنص. اولا اللفظ اللي ورد في كل الروايات تتبعها كده زي ما هنشوف، هتلاقي طبيبها الذي خلقها، ما وردش فيها النص الله الطبيب. يعني هل دي من كلام الرسول عليه السلام؟ هنقول من كلام الرسول عشان ورود النص، بس لابد ان تحمل على التقييد. على التقييد ليه؟ لورود قرينه قيادتها. والامر الاخر ان طب منقسمه المعنى. تعالوا نشوف الاول الروايات اللي ورا. بقول الاسم هنا مقيد بالقرينه المنصوص عليها في الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: طبيبها الذي خلقها. لان الرجل ايه اللي حصل بالظبط؟ شوفوا القصه اللي حصل. شاف خاتم النبوه في كتف النبي صلى الله عليه وسلم، وأول مرة يشوف الرسول، فظن خراج أو تعب أو مرض، فأراد أن يزيله حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. خليكم معايا، يعني لازم تبصوا هنا، يعني حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإظهارا لمهارته في الطب. يعني أنا رجل متخصص في الطب، عايز أخدم بأي حاجة، فأرني هذا الذي بظهرك. والصحابة عارفين إن ده خاتم النبوة، بس مش عايزين يتكلموا عشان ما يحرجوش الراجل. والراجل جاي يبين مهارته في الطب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وايضا الرسول عليه الصلاه والسلام من شده حيائه وكرم اخلاقه لا يريد ان يسبب له حرجا. يقول له: ده خاتم النبوه وانت ما انتش عارف. والصحابه قاعدين او شايفين المنظر، يعني منظر فعلا مؤثر. هو يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، او يريد ان اول مره يقابله فيقول له: ان اهل طب وكده. فقال له، شوفوا النص، فالرسول بيقول له: يعني ان كان تعب او يعني مرض، فطبيبها الذي خلقه. هو طبعا ما هوش تعب ولا حاجه، بس على فرض ان هو تعب فيبرئها، او طبيبها الذي خلقه، او يداويها الذي خلقه. ومعنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم: ان كان فيها داء كما تظن، فالله عز وجل طبيب ما اصابني. فالاسم هنا مقيد وليس مطلق. ايه الدليل على كده بقى؟ بصوا كل الروايات اللي جايه دي، تتبعوا انتوا الروايات بانفسكم. بل انا كنت عايز اكلفكم في الاختبار ببحث اعلى، بس لقيتها جامده شويه. يعني انتوا سمعتوا الكلام مني، عايزكم تتوصلوا الى الاسماء الثابته بنصها مطلقه ومقيده، مع دراسة الأسماء المشهورة بدون الرجوع إلى كتاب الدكتور محمود. ما ترجعوش للكتاب ده خالص، وتعاملوا مع الكتب مباشرة ومع الكمبيوترات والموسوعات، وحاولوا تأكدوا على الشغل. بس لقيتها واسعة قوي، ده عايزة شغل جامد يعني. فقلنا لا، الاختبار هيبقى غير كده، هقوله لكم إن شاء الله عز وجل في نهاية المحاضرة. والدليل على ذلك ما ورد في الروايات الأخرى. ففي المسند عند أحمد ورجال ثقات أنه قال: فقلت له: يا نبي الله،

وبفرض صحته فهو ممنوع، لأنه وقع كما قال الطيبي مقابلا لقولي أنا طبيب مشاكلة وطباقا للجواب على السؤال. إحنا بنقول ده اسمه مقيد بموضع الكمال أو بالسياق أو ما شابه ذلك. وهكذا القول في وصف الصحبة والخلافة التي تضمن الاسم المقيد، حديث مسلم اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. أنا طبعا في الخلافة وتقسيمات الخلافة وبين إزاي المعنى منقسم هذا يحتاج إلى وقت طويل عشان أنا ما طولش عليكم. استخلاف ترجعوا للكتاب إن شاء الله. لكن تعالوا بقى الكلام نقيم وركزوا معايا فيه. إحنا دلوقتي الحمد لله استوعبنا الموضوع بشكل جيد، ونستطيع إن إحنا لما نقرأ كلام نقيم نفهم كويس أول ونعقب كمان ونعقب بجرأة. فضل تابع ما ذكره العلامة ابن القيم في معنى الشرط الخامس. حس كأن الكلام متوافق تماما مع اللي ذكرناه، بس كل الحكاية مسألة تمحيص الاسم اللي ورد بنص، فنقول ورد بنص اسم أو ورد فعل. بيقول في معنى الشرط الخامس شروط الإحصاء اللي هو دلالة الوصف على الكمال المطلق، قل فعليك بمراعاة ما أطلقه سبحانه على نفسه من الأسماء والصفات، والوقوف معها وعدم إطلاق ما لم يطلقه على نفسه ما لم يكن مطابقا لمعنى أسمائه وصفاته. هو طبعا بيتكلم على الأسماء والصفات مش بس الأسماء، يقول هو ما أطلقه على نفسه من الأسماء والإيه والصفات، وحينئذ فيطلق المعنى لمطابقته له دون اللفظ. يعني أحيانا يرد الوصف ومعناه مطلق في الدلالة الحسنى، فبيقول لك هنا يصح ان اطلق عليه المعنى، هيبقى من باب الاخبار عن الله وليس من باب التوقيف والنص، ولا سيما اذا كان مجملا او منقسما الى ما يمدح به وغيره، اللي هو المعنى منقسم الى كمال او ايه او نقص، فانه لا يجوز اطلاقه الا ايه مقيدا. وده اللي احنا قلناه بنصه، ما غيرنا حرفا واحدا حتى في سياق الكلام خصوصا في الشروط اللي زي الدقيقه اللي زي كده. وهذا كلفظ الفاعل والصانع، فانه لا يطلق عليه في اسمائه الحسنى الا اطلاقا مقيدا كما اطلقه على نفسه كقوله فعال لما يريد. طب هنا فاعل واستدل بايه؟ فعال. وقوله ان الله يفعل ما يشاء، لو حبيت اخذ الوصف من الاسم ده اللي يقصده من القيم أخذ برضه مقيد، يعني طالما هو الاسم ورد مقيد يبقى أخذ الوصف إيه؟ مقيد. وقولي صنع الله الذي أتقن كل شيء، لكن ما جابش اسم الصانع، مع إنه ورد اسم بنصه إن الله صانع ما شاء، وده هتلاقوه في الأسماء المقيدة. فالاسم الصانع تأخذ منه صفة الصنع بس مطلقة ولا مقيدة؟ مقيدة أهو. فإن اسم الفاعل والصانع منقسم المعنى إلى ما يمدح عليه ويذم، أي عند التجرد الكلام ده. ولهذا المعنى والله أعلم لم يجئ في الأسماء الحسنى المريد في حكاية الاشتقاق كما فيها السميع البصير. فبعض الناس أبدوا يقيسوا بقى، قالوا ابن القيم بيدور على معنى الكمال ويشتق منه، هو لا يقصد هذا، هو يقصد قضية إن أنت لو أطلقت اسم أو وصف تراعي فيها مسألة التقييد والإيه والإطلاق بس، ولا المتكلم ولا الآمر الناهي لانقسامها مسمى هذه الأسماء، بل وصف نفسه بكمالاتها وأشرف أنواعها. ومن هنا خلي بالكم بقى يعلم خطأ، يعلم إيه غلط بعض المتأخرين وزلقه الفاحش في اشتقاقه له سبحانه من كل فعل أخبر به عن نفسه اسما مطلقا في اشتقاق. قالوا بس يبقى ابن القيم دي الحتة اللي عاملة القلق كلها بقى، ان ساعة ما يوصل لغاية كلام ابن القيم به يقولوا معنى كده ان القيم بيجوز ايه الاشتقاق، وهو لا يقصد هذا ابدا. ابن القيم بيقول لك انت لو حبيت تشتق يبقى تلتزم بالتوقيف في الاسماء، لان الاسماء مشتقه من الصفات لغه. هو قال ولسنا نقصد بان الاسماء مشتقه من الافعال، قلت لكم الكلام ده، الا انها تلاقي مصادرها اللغويه. اجمع بين كلام الرجل وانت تفهمه، لكن هم وقفوا عند كده وداخوا فيها صراحه. ولك لا الاشتقاق جائز من القيم قال الكلام ده، فيجي يرى كلام من القيم فيزل في مثل هذه النقطة. بقول لك خطأ في ايه؟ في اشتقاقه له سبحانه من كل فعل اخبر به عن نفسه اسما مطلقا فادخله في اسماء الحسنى، فاشتق له اسم الايه؟ الماكر والخادع والفاطن والمضل والكاذب. احنا حذفنا اسمين هو المضل والايه؟ الفاطن والمضل. لكن ان ابن القيم بيقول اشتق له اسم الماكر والخادع والكاذب، هو يقصد هنا ما فيش الا حاجه واحده بس، انه يقصد اطلاق الايه؟ الاسم. دي اللي قال عليها الشيخ ياسر البرهامي، واشتقاق الاسماء الحسنى من الاسماء. فاكرين لا يعني حتى لازم يكون اشتقاق الاسماء منين؟ من حتى في مساله بشرط الكمال، هو يقصد هو فهمها كده من كلام ابن القيم. لكن انا بقول لك هنا دلوقتي واضحه جدا زي الشمس، احنا مش مع ابن القيم ان احنا بنشتق اسم المكر والخادع والكاتب، لكن نقول ان هو في ذكره مطلقا غير مقيد، لان الله ذكره نصا فين؟ في القران اهو. مش احنا ذكرنا الاسماء؟ ويمكرون يمكر الله ولخير الماكرين، ان المنافقين يخادعون الله وهو ايه؟ خادعهم، وانا له فلا كفران صعي وانا له لكاتبون. الاسماء دي ورد بنصها ولا اشتقتها؟ ورد بنصها. فازاي يقول لك فاشتق له فادخله في اسماء الحسنى؟ يبقى المقصود بالاسماء الحسنى عند ابن القيم هي الاسماء ايه؟ يبقى اذا لازم يلتزم شرط الاطلاق اللي قالوا عليه ما انزل الله به سلطان. خد بالك ازاي؟ يعني مفيش حل. فهنا الأسماء اللي ذكرها ابن القيم أسماء كلها مقيدة، أما الفاتن والمضل أصلا ما أرادتش أسماء ده أفعال. فإحنا مع ابن القيم في أنه لا يدخل في أسماء الله هذه الأسماء على اعتبار شرط الإطلاق. وأنا أحس من العبارة دي حاجتين، أن القيم مشترط شرطين، شرط الإطلاق وثبوت النص، توقيف ثبوت النص وشرط الإطلاق كمان. واضح أوي في كلام القيم، وده اللي فهمناه من خلال دراسة كلام ابن القيم ونحوها من قوله ويمكر الله وهو خادعهم لنفتنهم فيه، ومن قوله يضل من يشاء، وقوله كتب الله لأغلبن أنا ورسل. بس لاحظوا هنا، لو ابن القيم متنبه لدي أسماء هيجيب أسماء ولا هيجيب أفعال؟ ردوا بقى. طب هو جاب ويمكر الله مع إن ربنا ذكر وهو خير لإيه؟ ومن قوله وهو خادعهم فذكر اسم، يبقى هو هنا كان المفروض يذكر ايه؟ ها؟ الماكر اسم مش كده؟ وكتب، كتب الله لأغلبن انا ورسلي، كان المفروض يذكر وإنا له كاتب. شفتوا بقى ازاي؟ فالمسألة معناها ان في اشياء ذكرها ابن القيم اجتهادا منه كده، لكن في عند التدقيق احنا نقول لا، اللي كان المفروض انه يذكر الكاتب، واللي كان المفروض يذكر انه الماكر. انتوا معايا ولا مش معايا؟ اظنها واضحه. اللي حينازع فيها يبقى بينازع في اسماء ثبتت بنصها في كلام الله عز وجل. نعم. ثم بين رحمه الله خطاهم في ذلك من عده وجوه. الاول انه عز وجل لم يطلق على نفسه هذه الاسماء فاطلاقه عليه لا يجوز. كلمه اطلاقه عليه يقصد بها من قيم ذكرها ولا اطلاقها من التقييد؟ التقييد. اما ذكرها فالنص ثابت. نعم. انه سبحانه اخبر عن نفسه بافعال مختصه. فلا يجوز أن ينسب إليه مسمى الاسم عند الإطلاق. أفعال مختصة ويسقط في ما ذكر من الأفعال على اعتبار الصفات مش الأسماء. أن مسمى هذه الأشياء منقسم إلى ما يمدح عليه المسمى وما وإلى ما يذم. يعني إذا كان ده كلام القيم وزي ما أنتم شايفين يجيب الاسم اللي المفروض يذكره إيه؟ فعل، أو الفعل اللي المفروض يذكره اسم. فإحنا لما نصيغ بقى هذا الشرط وهذا الضابط بشكل يفصل لك بين الأسماء وبين الأفعال وتبقى الحكاية واضحة، يبقى نلم في ذلك ولا يكون إحنا على نفس منهج ابن القيم؟ منقسم إلى ما يمدح عليه المسمى به وإلى ما يذم، فيحصل في موضع ويقبح في موضع، فيمتنع إطلاقه عليه سبحانه وتعالى من غير تفصيل. أن هذه ليست من أسماء الحسنى التي يسمى بها سبحانه، وكما قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. طبعا هنا معناه أنه بيدور في الحسن على الحسن المطلق اللي هو دلالة الاسم على الوصف الايه؟ المطلق، وهي التي يحب سبحانه أن يثنى عليه ويحمد بها دون غيرها. الخامس أن هذا القائل لو سمي بهذه الأسماء وقيل له هذه مدحتك وثناء عليك فأنت الماكر الفاتن المخادع المضل اللاعن الفاعل الصانع ونحوها، لما كان يرضى بإطلاق هذه الأسماء عليه ويعدها مدحة، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى كم عما يقول الجاهلون به علوا كبير، فيشتق له من كل اسم. السادس أن هذا القائل يلزم أن يجعل من أسمائه اللاعن والجاء والآت والذاهب والتارك والمقاتل. أقبلك إزاي؟ ها؟ رد كده. والصادق ورد إيه؟ بنص، مش كده برضه؟ ورد نص. ولك يلزم أنه يذكر الصادق سبحان الله، والمنزل والنازل. المنزل ورد إيه؟ ورد اسما بنص، والمدمدم والمدمر، دي كلها ورد أفعال ما عدا الصادق والمنزل. أصبحت الحكاية واضحة دلوقتي، وأي واحد فيكم يستطيع من خلال معرفة الأسماء المطلقة والمقيدة يعرف إيه اللي ورد وإيه اللي ما وردش، فيشتق له من كل فعل أخبر به عن نفسه، وإلا تناقض تناقضا بينا، ولا أحد من العقلاء طرد ذلك، فعلم بطلان قوله والحمد لله رب العالمين. ده فيما يتعلق بآخر شرط من الشروط، ولعل يكون واضح الآن وضوحا شديدا. نرجع بس في حاجة بقى بقيت عن اسم الله الأعظم الذي تضاف إليه الأسماء. كلام في اسم الله الأعظم كتير، وأنا ذكرت حوالي 21 صفحة عن اسم الله الأعظم. أصدقون أنت ما ذكرتش اسم الله في الأسماء المطلقة والمقيدة، ده هو الاسم الأعظم تضاف إليه الأسماء. أنا رجائي أن لو أي حد من إخواننا ذكرت لفظ أحرج أو بضر مني شيء أنا ما قصدته والله فزعل مني، أرجو أنه يسامحني. يعني لو أنا غلطت في حق واحد عن غير قصد، اللي بطلبه أنه هو يدعي لنا، وأنا يعني أطلب منه أن يسامحنا في ذلك. والله ما قصدت شيء إن خرجت مني عن غير تعمد، لأن أصلا لا أريد أن أسيء إلى أحد، ممكن يكون في نفسي شيء من الدكتور محمود ولا حاجة، لكن والله إني أحبكم جميعا في الله وأشهد الله على ذلك. ولذلك أتمنى أن تسامحونا لو أخطأنا في حقكم في شيء، الله يبارك. ده أول حاجة. الأمر الثاني أن هذه أمانة، وينبغي أن تحمل هذه الأمانة طالما تعلمها الإنسان إلى غيره، مش تعلمتها لنفسك وخلاص تسكت على ذلك، لا. فأنا أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا وفي ميزان حسناتكم، وأن يجعل هذا الجمع جمعا مغفورا، وأن يتقبل الله تبارك وتعالى سعيكم، وأن يجعل ذلك في الجنة بإذن الله تعالى، نجتمع جميعا مع صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم.